بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكرنا في الدرس الماضي العفو عن القصاص، وذكرنا أن الواجب بالقصاص يعني إذا أو الواجب في قتل العمد خير الولي بين ماذا وماذا؟ خير الولي بين القود أو الدية أو العفو. ولو أن يتنازل عن القود، يعني تصالحون عن التنازل عن القود على ما هو أكثر من الدية. طيب، لو أنه طلب الدية ورفض الجاني، هل يلزم السنة؟ الرواية الثانية، أنا أقصد المذهب. إذا طلب ولي الدم الدية، هذا قال لا، ما أمدفع لك شيء. تقصد السلطس وعلى المذهب ليس له، ليس لمن؟ فإذا قال، فإذا رفض الجاني الدفع الدية، فلنقول انتقل إلى القصاص. هذا هو عمد شيخ، هذا ليش؟ يأخذ الطيب حتى لو رفض. يلزم بالدية. إذن لا ينظر إلى اختيار الجاني، إنما ينظر إلى اختيار ولي الدم، هل يطالب بالقصاص أو بالدية. طيب، قالوا عفوه مجانا أفضل، هل هذا على كل حال؟ الشيخ الإسلام كان مثله يعود سلام سلام قصاص عدل والعفو حسن والعدل أعلى لا، ولا يعني نعم، يعني مؤدي كلام شأنه لا يكون إحسان إحسانا إلا إذا تحقق العدل، فإذا لم يتحقق بالعدل ما صار إحسان، ف يعني يلجأ إلى العدل في هذه الأمور. السلام. طيب، إذا قطع أصبعا عمدا، إذا قطع أصبعا عمدا فسرت الجناية، فسرت الجناية، فهل يعني فسرت الجناية حتى ذهبت نفسه تعرف هذا الشخص مات، هذا الشخص بسبب أنها سرت جناية اليد، فهل يضمن الجاني سراية اليد أو لا؟ بمعنى هل يضمن دية النفس أو نقول لا خلاص يضمن الجناية هذه ولا يضمن ما ترتب عليها؟ طيب، المثال هذا قطع أصبع، الأصبع فيها سمعت كم سنين درس اليوم، الأصبع فيها 10 من الإبل يعني 10 دية. طيب، لما قطع الأصبع وأخذ ديتها سرت الجناية فذهبت نفسه يعني نزف حتى مات، نزف حتى مات، ما الواجب بذلك؟ الدية سقوط القود بطلب الدية لو سقوط القصاص. إيه، القصاص ما في قصاص. زين، الدية كم يجب عليه من الدية؟ ها؟ نصف الدية تكمل أحسنت. إذن يجب له تمام الدية، تمام الدية. السلام. هل هذا مطلقة؟ إيش قال المؤلف؟ إذا عفى عن الجناية فتكون عدل، وإذا لم يعفو فيجب تمام الدية. وقلنا أن هذا هو أحد القولين، والقول الثاني في المذهب أنه يجب تمام الدية في الحالين. عفو عن الدية. طيب، العفو عن القصاص، العفو عن القصاص، إما أن يعفو مجانا أو يعفو إلى الدية. كلام المؤلف هنا العفو على غير شيء أو العفو على المال، يقصد العفو عن القصاص. كان العفو على غير شيء يعني مجانا، عفى عن القصاص مجانا، يعني عفى عن القصاص والدية، فليس له شيء، فليس له شيء على أخطر المؤلف رحمه الله. طيب، ذكرنا أن القصاص في الطرف له شروط، القصاص في الطرف له شروط، وهي الأمن من الحيف، المماثلة في الاسم والموضع، قطع شخص يد آخر وكانت ناقصة الأصابع فهل يقتص منها أو لا؟ استواءهما في الصحة والكمال. أحسنتم. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ضابط في الديات، من الذي يضمن في الديات؟ لا، ليس ما أقصد من تلزم، يعني من الذي نقول أو متى نقول تجب الدية؟ على من المباشر؟ أي نعم، من أتلف نفسا بسبب أو مباشرة، طبعا أتلف نفسا أو مدون النفس بسبب أو مباشرة فإن تلزمه الدية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مقادير الديات. باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 200 بقرة أو 1,000 شاة. نعم. هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي ولزم الولي قبوله. حسنت. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الديات وبدأ بمقدمة في الديات ومن تلزمه وذكر بعض المسائل فيها، هنا سيتكلم عن مقدار الدية. مقدار الدية، ذكر المؤلف أو هو عبر بمقادير الديات لأنها تختلف الدية باختلاف الديانة وباختلاف ثلاثة أمور: باختلاف الديانة وباختلاف الحرية والرق وباختلاف الذكورية والأنوثية، كونه ذكرا أو أنثى. إذن في هذه الثلاث أمور تختلف الديات، ولذلك عبر بمقادير الديات لأنها ليست مقدارا واحدا. سيتكلم أولا عن دية الحر المسلم الذكر، فيقول هي 100 من الإبل، وقال إنها 100 من الإبل يعني 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12000 درهم من فضة أو 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة. هذه كم؟ خمسة. هذه خمسة. قال بعد هذه أصول الديات. إذن على المذهب أن أصول الديات خمسة، أن أصول الديات خمسة، والديات وتحديدها هذا هل هو نقلي أو قياسي؟ نقلي، يعني لا بد فيه من دليل، يعني ما نتخرص نقول هذا فيه 50 إبل، هذا فيه 100 بقرة، لا، عندنا لا بد أن نعتمد على دليل، إما من حديث، طبعا في القرآن ليس فيه تحديد للديات، إما من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابة رضي الله تعالى عنه. هناك طبعا هذه المسائل كلها، هناك مسائل جزئية هذه يقيس العلماء يعني بعض المسائل على ما يشبهها، لكن الأصل فيها أنها خاضعة للنقل. طيب إذن لابد فيها من دليل. الأصحاب رحمهم الله تعالى استدلوا على ذلك بأنه وردت أحاديث في ربط الديات بالإبل، وفي ربطها بالبقر، وفي ربطها بالشاة، وفي ربطها بالذهب، وفي ربطها بالفضة. قالوا فجمعا بينها جعلنا هذه الأصول، هذه الأشياء الخمسة كلها أصولا للدية. ومعنى أنها أصول للدية أن الجاني مخير بينها، فيأتي بالدية من أي الأصناف شاء. فإذا أتى بأي صنف، أو أتى ببقر وسلمه لولي الجناية، فهنا يلزمه قبوله كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. طيب الدليل على تحديد هذه الأصناف، أما في الإبل والبقر والغنم، في حديث جابر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 1000 شاة، وهذا عند أبي داود. وأما تحديد الفضة فهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000 درهم، رواه أهل السنن وأعل بالإرسال. وأما تحديدها بالذهب فهذا جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وعلى أهل الذهب 100، نعم، وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وهذا كتاب عمرو بن حزم رحمه رضي الله تعالى عنه، هذا الكتاب أعل بالإرسال، يعني لم يرد بطريق صحيح مرفوع متصل، أعل بالإرسال، لكن تلقاه أهل العلم بالقبول، الإمام أحمد رحمه الله قال أرجو أن يكون صحيح، الإمام الشافعي رحمه الله ذكر أن الصحابة يقبلونه، الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبلوه، وما قبلوه إلا لكونه صح عندهم. فهو وابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر أنه مما تلقاه أهل العلم بالقبول، وشهرته تغني عن إسناده. وهذا الحديث رواه النسائي وغيره. وفي بعض كتب الأصحاب يعزون، يعني طبعا الأصحاب يستدلون بهذا الحديث في كل مسألة، يستدلون به في الجزئية التي تخصه. في بعض كتب الأصحاب يعزون هذا الحديث إلى مسند الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الحديث لا وجود له في المسند المطبوع، لا وجود له في المسند المطبوع، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه، والإمام أحمد ومسند الإمام أحمد الموجود فيه نقص، المطبوع فيه نقص. لذلك ابن عساكر رحمه الله له كتاب لا يحضر اسمه الآن، ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله روى كتاب عمرو بن حزم في الباب الخامس عشر من مسند أو القسم الخامس عشر من مسند الأنصار. وإذا فتحت المسند على مسند الأنصار لا تجد هذا الحديث موجودا، فهو موجود لكنه لم يرد في النسخ المطبوعة. ولذلك من يتصدى لتخريج الأحاديث يعني لا يسارع، أو لتحقيق الكتب لا يسارع إلى توهيم العالم إذا نسب حديثا ولم يجده في المطبوع. فقد يكون هذا الحديث موجودا في نسخة لم يطلع عليها، أو لم يطلع عليها هذا المحقق، أو لم تكن في النسخ المطبوعة. وهذا نجده واضحا في مسند الإمام أحمد، في مصنف عبد الرزاق. يعني أحيانا تجد ابن عبد البر في التمهيد أو الاستذكار ينقل المصنف عبد الرزاق بالسند، ترجع المصنف ما موجود، فلا تسارع إلى توهيمه، لكنه موجود، لكن المصنف عبد الرزاق يعني فيه نقص، المطبوع فيه نقص. طيب، إذن هذه أصول الديات. هذا على المذهب، إذن أن أصول الديات خمسة. هناك قول آخر في المذهب، وهو أن الدية لها أصل واحد وهو الإبل، وأما الأشياء الأخرى فهي قيمة لها، فهي قيمة لها، يعني يلجأ إليها عند تعذر الإبل أو ارتفاع قيمتها ارتفاعا فاحشا، أو نزول قيمتها أيضا نزولا فاحشا فيلجأ إلى قيامها. أما إذا كانت الإبل موجودة وقيامها يعني معتدلة فلا يعدل عنها، وهذا القول الثاني هو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وممن اختاره من الأصحاب الخيرقي رحمه الله تعالى، وزركشي يقول أنه أصح دليلا، وعليه العمل، من عهد علماء أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى ومن بعده. والشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى له رسالة في الديات رجح فيها هذا القول، وأنها معتبرة في الإبل فقط، وهذا كما قلنا عليه العمل. وكونه عليه العمل يعني أن ما قدر الآن من الديات وسابقا يعني من سنوات أنهم يقدرونه بالنسبة لأقيام الإبل فقط، ولا ينظرون إلى قيام البقر والغنم والذهب والفضة، وإنما يقدرونها بالنسبة لقيام الإبل. والآن وكان التقدير في يعني تسلسل التقدير، كانوا يعني في كل فترة يقدرونها بالنسبة لقيام الإبل، وكان يعني في عهد الدولة السعودية الأولى قيمها وقدرت في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز، قدرت ب800 ريال فرنسي، 800 ريال فرنسي، واستمروا على ذلك إلى مطلع القرن الماضي، يعني جلسوا قرابة 200 سنة على هذا، ثم بدأوا يزيدون إلى 1000 ثم 3000 ثم 4000، ثم في عهد الملك سعود رحمه الله تعالى درست هذه الديات وصدر فيها أن دية القتل العمد 18,000 ريال عربي ودية القتل الخطأ 16,000. ثم استمروا على ذلك ما أدري غيرت في عهد الملك خالد أو لا، ثم أما في 1401 و 1402 زيدت إلى 100,000 للقتل الخطأ و 110,000 للقتل العمد وشبهه. استمروا على ذلك قرابة 30 سنة، ثم عدلت التعديل الأخير في عام 32 وصار قيمة الإبل وصارت قيمة الدية القتل الخطأ 300,000 والعمد وشبهه 400,000. قال فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه، وهذا على القول بأنها الأصول الخمسة، لكن لو قلنا بأن الأصل واحد فإنه يلتزم بالإبل ولا ينتقل عنه إلا برضا أهل الجناية يعني أهل الدم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جدعة. نعم. وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاض، ولا تعتبر القيمة في ذلك بالسلامة. حسنت. هنا ذكر أن الدية تغلب وتخفف، وتغليظها وتخفيفها هذا خاص بالإبل، تغليظها وتخفيفها هذا خاص بالإبل كما نص عليه الأصحاب، لأنه هو الوارد، لأنه هو الوارد. تغلظ في العمد وشبه العمد، فيكون تغليظها في العمد وشبه العمد 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة، وهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقوف عليه عند ابن مسعود وعند عبد الرزاق بن أبي شيبة رحمه الله. أما في الخطأ قالوا تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة، يعني 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة، والعشرون الأخيرة هي من بني مخاض، فهي مخففة في ذلك. أما في البقر قالوا تؤخذ مسنات وأتبعة، مسنات وأتبعة يعني ما له سنة تبيع، والمسنة ما لها سنتان، يقولون تؤخذ أنصافا نصفها مسنات ونصفها أتبعة. وفي الغنم تؤخذ ثنايا وأجذعة، يعني ثني وجذع، إذا كان من المعز فيؤخذ، نعم إذا كان من الضأن فيؤخذ نصفها ثني ونصفها جذع، ثني من الضأن ما تم سنة والجذع ما تم له 16. أما إذا كان من المعز قالوا لابد أن تؤخذ كلها ثنايا، ولا يؤخذ جذع من المعز، يعني ما يؤخذ من المعز ما تم له 6 أشهر، قالوا لأن هذا لا يقبل في الأضحية، لا يقبل في الأضحية فلا يقبل في الدية. طيب، قال ولا تعتبر القيمة في ذلك، يعني لا تعتبر القيمة بأن تكون مثلا 1000 دينار من الذهب تساوي 100 من الإبل، لا، لأن كل أصل مستقل بذاته، بل المعتبر السلامة، بل المعتبر يعني في الإبل وفي غيره السلامة من العيوب، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. نعم. حسنا عليك. قال رحمه الله ودية الكتابي نصف ودية المسلم، ودية المجوسي والوثني 800 درهم ونساؤهم على النصف كالمسلمين، ودية الرقيق قيمته في جراحه ما نقصه بعد البرد. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن دية، تكلم أول عن دية الكتابي والمجوس والثاني هؤلاء اختل فيهم شرط أو وصف الدين. قلنا أن الدية تختلف بالدين، فدية المسلم 100 من الإبل، دية الكتابي على النص، على النص 5. ولذلك قال دية الكتابي نصف دية المسلم، ويستدلون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، وهذا رواه 5 وحسنه الترمذي. طيب، وهذا في دية نفس ودية الجراح، فدية جراحي نصف دية المسلم، ودية نفسي نصف دية المسلم. أما المجوسي والوثني فقالوا 800 درهم، 800 درهم، 800 درهم كم تصير من الدية؟ أقل من العشر. كم من العشر؟ ها؟ ثم من العشر؟ أقل. لا، لا أكثر من العشر. أقل من ثمن العشر؟ لا، أكثر من ثمن العشر. الأندية كاملة 12,000 درهم، عشرها 1,200. الثمانمائة من 1,200 كم؟ ها؟ إدبلة ضعفة ثلثي العشر، ثلثي العشر، يعني نسبتها بالمئة 66، 66 من المئة بالمئة، يعني أقل من 7% أو 36. فهذه نسبة دية الوثني والمجوسي. وهذا روي مرفوعا عن ابن مسعود لكنه لا يصح، وجاء موقوفا على عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طبعا الرواية عن عثمان يذكرها الحنابلة رحمهم الله تعالى، وابن الملقن في البدر منير قال لا يحضرني من أخرجه عن عثمان، لكن ابن حجر في التلخيص ذكر أن ابن حزم نسبه إليه، نسبه إلى عثمان. طيب، هذه دية المجوسي. نساؤهم على النصف كالمسلمين، يعني دية الأنثى على نصف من الذكر سواء كان مسلما أو كتابيا أو وثنيا أو مجوسيا. فالمسلم ديته 100 من الإبل، الحر المسلم ديته، الذكر المسلم ديته 100 من الإبل، فالأنثى المسلمة ديتها 50. طيب، الكتابي ديتها الذكر ديتها 50، فالكتابية ديتها كم؟ 25. طيب، المجوسي أو الوثني دية الذكر منهم 800 درهم، فالأنثى 400 درهم. طيب، إذن هي على النصف. قالوا لما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل. كذا يعزوه الأصحاب لحديث عمرو بن حزم، وليس في الرواية المشهورة، وليس في الرواية المشهورة عن عمرو بن حزم. لذلك هو جاء من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عند البيهقي، ولكنه ضعفه. وجاء وجاء أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دية المرأة أو عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، وهذا سنتكلم عنه الآن. فإذا بلغت الثلث فهي على النصف من ديته، فهي على النصف من ديته. طيب، إذن دية المرأة على النصف من دية الرجل سواء كانت مسلمة أو كتابية أو وثنية أو مجوسية. قالوا إنها في إتلاف نفسه على النصف. في إتلاف الأطراف، في إتلاف الأطراف قالوا إنها تكون، ننظر دية هذا الطرف هل هو أقل من ثلث الدية أو من الثلث فأكثر. فإذا كان أقل من ثلث الدية فدية المرأة كدية الرجل، أما إذا كان أكثر من الثلث أو الثلث فأكثر فدية المرأة على النصف من دية الرجل. فمثلا سيأتينا الأصبع فيه أقل من الثلث، فيه عشرة دية، فإذا أتلف أصبع من امرأة أو أصبع من رجل فديتهما واحدة، فيها عشر من الإبل. إذا أتلف أصبعين عشر، إذا أتلف ثلاثة أصابع ثلاثة، فإذا أتلف أربعة أصابع من المرأة سر كم؟ عشر. ولذلك استشكلها بعض السلف وسأل الراوية قال إذا عظمت مصيبتها قل عقلها، كيف عظمت؟ يعني ثلاثة أصابع في ثلاثين، أربعة أصابع فيها عشرين، إذا عظمت مصيبتها قل عقلها يعني قلت ديتها. فقال هذه السنة، هكذا السنة يا ابن أخي. فيعني هذا مما توارثه التابع عن الصحابة رحمهم الله ورضي عنه. إذا الثلث متساوي، نعم، فما زال الثلث؟ ما زال الثلث خلاص ترجع النصف. نصف ما يعادله من الرجل. اسمع، يعني ثلاثة أصابع هذه أقل من الثلث فيها ثلاثين، أربعة أصابع هذه زادت عن الثلث تصير عشرين. صارت عشرين بحسبة ماذا؟ أربعة أصابع من الرجل أربعين. إيه. تكون على النصف. تكون على النصف. طيب، ودية الرقيق قيمته، دية الرقيق قيمته، لأن الرقيق مال، فديته قيمته بالغة ما بلغت، لأنه متقوم فيضمن بقيمته. قال وفي جراحي ما نقصه بعد البر، في جراحي ما نقصه بعد البر. يعني إذا جني عليه في ما دون النفس فنقول ننظر برئ، لما برئ ننظر كم قيمته الآن. قالوا قيمته مثلا 5000. طيب كم قيمته قبل أن يجنى عليه؟ قالوا قيمته 8000. اللي بينهم كم؟ 3000. خلاص، إذا دية هذا 3000، هذا الذي نقصه بعد البر. طبعا انظروا كلام المحقق في الحاشية يقول: وعلى قوله ودية الرقيق قيمته في جراحه ما نقصه بعد البر، هذا إحدى روايتين، والمذهب كان في المنتهى والإقناع أن ديته في الجراح إن كان مقدرا من حر فبنسبته من القيمة، وإن كان غير مقدر من الحر من حر فبما نقص بعد برئه. وقد صرف الشارح عبارة الماتني لتوافق المذهب. يعني أن هذا الإطلاق هنا وفي جراح ما نقص بعد البر، هذا مما خالف فيه الحجاوي رحمه الله المشهور من المذهب. فالمشهور من المذهب أن دية الجراح فيها تفصيل، فإن كان الجراح فيه نسبة، يعني سيأتينا الدية شيء فيه دية مقدرة وشيء فيه حكومة، فاللي فيه دية مقدرة يقولون نقول للحر ديتك هي نسبتها من قيمتك. يعني مثلا لو قطعت يده، اليد فيها نصف الدية، فنقول إذا قطعت يد العبد ففيها نصف قيمته، ففيها نصف قيمته، لأن ولا ننظر ما نقص بعد البر، يقول ولا ننظر ما نقص بعد، لأن في الحر نصف الدية، الحر إذا تلف كاملا ففيه الدية، واليد فيها نصف الدية، خلاص العبد إذا تلف كاملا ففيه القيمة، إذا تلفت يده فنقول فيها نصف القيمة، فيها نصف القيمة. أما إذا كان الجراح هذا ليس فيه دية مقدرة وإنما فيه حكومة، فهنا ننظر ما نقص بعد البر. هذا هو التفصيل الذي ذكره الأصحاب رحمه الله تعالى. نعم. طيب مثال على غير المقدر عندنا، لو طبعا العظام، العظام أكثرها غير مقدرة، عندنا عظام مقدرة، عندنا لو أتلف مثلا عظمة واحدة من عظام العمود الفقري هذه غير مقدرة فيها حكومة، لو عند سيد أو لم يذكر المؤلف الجناية على العضو المشلول مثلا قطع يدا وهي مشلولة، قطع يدا وهي مشلولة، فنقول فيها حكومة وليس فيها دية، الجناية على العضو الأشل فيه حكومة وهكذا، وهنا ينظر ما نقص من قيمته. قال رحمه الله: ويجب في الجني ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه ورة وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمة. طيب الجنين يجب فيه الدية وهي عشر قيمة أمه. الجنين نقول إذا اعتدى شخص على أم حامل، يعني امرأة حامل، فسقط هذا الجنين بسبب هذه الجناية، سقط هذا الجنين بسبب هذه الجناية، فنقول إن خرج الجنين حيا، خرج الجنين حيا لستة أشهر، لستة أشهر يعني عمره في بطن أمه ستة أشهر فأكثر، خرج حيا ثم مات، خرج حيا حياة مستقرة ثم مات، فهذا فيه دية كاملة لأنه نفس كاملة. أما إذا خرج ميتا، أما إذا خرج ميتا فإن فيه ما ذكر المؤلف عشر قيمة عشر دية أمه، عشر دية أمه إذا كانت حرة، وعشر قيمتها إذا كانت أمة، عشر قيمتها إذا كانت أمة. طيب. والدل على ذلك حديث الهذليتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية الجنين، قضى بدية المرأة على قدرة، قضى بدية الجنين غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة، وتساوي خمس من الإبل، تساوي خمس من الإبل وهو عشر قيمة أو عشر دية الأم، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وهذا قياسا على الجنين الحرة فيها عشر دية أمه، فالجنين المملوكة فيها عشر قيمتها. قالوا تقدر الحرة أمة، يعني لو كانت الأمة، لو كانت الأمة، نعم لو كانت الأم حرة وابنها وجنينها هذا عبدا، ويتصور ذلك كما ذكره المؤلف أو فيما ذكره في الحاشية، قال كما لو اعتق الحامل استثنى الحمل، يعني السيد اعتق أمته الحامل واستثنى الحمل، استثنى الحمل، فتكون الأم حاملا ب، يعني الأم حاملا بعبد، الأم الحرة حاملا بعبد، فإذا جني عليه فنقول هذا عبد فيأخذ عشر قيمة أمه. طيب أمه حرة، فنقول تقدر أنها أمه، تقدر أنها أمه إذا كان قيمة الرأس كانت أعلى فيأخذ 10 قيمتها. نعم. قال رحمه الله: إن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله عن جناية الرقيق وجناية الرقيق سواء كانت على النفس أو مدون النفس أو على المال أو على المال. فهنا يقول إذا جنى جناية خطأ أو عمدا لا قود فيه كالجائفة، الجائفة يعني الطعنة التي تبلغ إلى الجوف، أو في قود لكن اختر فيه المال، أو أسلف مالا بغير ابن سيده، فهذا يقول تعلق برقبته، يعني أنه هو المسؤول عنه وليس سيده مسؤولا عنه بشيء. طيب إذا كان هو المسؤول عنه، طيب هو ليس له مال، هو ليس له مال لأنه من ضمن الأموال المتعلقة بسيد. يقول فلما كان هو الجاني وسيده ليس مسؤولا عن سداد مال أو ضمان ما يتلف بسببه إذا كان هو غير متسبب، فيقول يخير سيده بين ثلاثة أمور: إما أن يفديه بأرش الجناية، بأرش الجناية. كيف يفديه بأرش الجناية؟ يدفع عنه سيده. إذن يدفع عن هذا المال. طبعا هنا ذكر المؤلف مطلقا، وهنا ذكر في الحاشية قال قوله فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، وظاهر كلامه سواء كان الأرش قدر قيمته أو أقل أو أكثر وهو رواية. والمذهب كما في المنتهى والإقناع أن الأرش إذا كان أكثر من قيمته لم يلزمه سوى القيمة، إلا أن تكون الجناية بأمر السيد أو إذنه فيفديه بالأرش كله. يعني أن هذا في تفصيل أن فداه بأرش الجناية هذا إذا كان الأرش بقدر القيمة أو أقل، أما إذا كان الأرش أكثر إذا كان الأرش أكثر إنه لا يلزمه إلا القيمة فقط، يلزمه إلا القيمة فقط ما لم تكن جناية بإذن السيد أو بأمره. طيب هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، يعني قال أنا ما عندي جناية فيك ولا من العبد، خلاص خذه تملكه أنت. فهذا الخيار الثاني أن يملكه العبد. الخيار الثالث أن يبيعه ويدفع ثمنه، يبيعه ويدفع ثمنه. طبعا هذا إذا استغرق أرش الجناية، وإلا دفع بقدره، يعني لو كانت أرش الجناية 3000 وباعه ب10000 فنقول خلاص يبيع ب10000 يدفع 3000 7000 يصير للسيد. إذن هذه جناية العبد، هذه جناية العبد وإتلافة العبد. السيد يخير فيها بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يفديه بأرش الجناية أو بقيمة المتلف، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه. الشيخ أن يفديه بأرش الجناية هنا ملزم أم هو محسن؟ عبد السيد رب العبد، هل هو الآن بأن يفديه بأرش الجناية من أي اتحاد؟ قال لا بأكثر. هنا الآن هو ملزم بمثلها أو أقل، يعني الخيار الثاني إذا ما فداه ملزم بدفع له أم سداد إحسان والباء، لأن المال متعلق بذمة العبد. هنا المال متعلق بذمة العبد، فنقول لأجل أن يسد العبد يا السيد لابد أن تفعل أحد هذه المرة الثلاثة. أنت ما خير بين هذه، يعني يجب عليك أحد هذه الأمور الثلاثة، هذا أو هذا أو هذا. شيخ لو كان المبلغ 50,000 وقيمته 40,000 فدفع 40، العشرة هذه تكون هدر ولا يضمنها بيت المال ولا تتعلق في ذمة العبد؟ لا تتعلق بذمة العبد، تتعلق بذمة العبد. قال رحمه الله: باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثدي المرأة وثندؤة الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وسكتي المرأة ففيهما الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل أصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن دية الأعضاء ومنافعها. هذا الفصل عقده لدية الأعضاء، والأعضاء القاعدة في هذا أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففي ذهابه الدية كاملة. فإذا قلنا في ذهاب الدية كاملة، إذا أذهبه كاملا، إذا أذهب بعضه فبقدر الذاهب. وما في الإنسان منه شيئان ففيه نصفها، وإذا أذهب الشيئين كليهما فعليه الدية. وما في الإنسان منه ثلاثة فيه الثلث، وما في الإنسان منه أربعة ففيه الربع، وما في الإنسان منه خمسة ففيه الخمس. بس المؤلف ما ذكر الخمسة، ما ذكر الخمسة، وهم يذكرون الخمسة المذاقات، الخمس مذاقات الخمس، حلاوة الملوح المر علينا آخره، قلنا هي خمس مذاقات. فإذا جنى على الإنسان جناية وأذهب مذاقا منها ففيه خمس الدية، وإذا أذهب المذاقات كلها فيه الدية كاملة. طيب، وما في الإنسان منه عشرة ففيه العشر اللي هو الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجل، وإذا أذهبها كلها ففيها الدية كاملة. طيب، شيء واحد مثل الإنسان الأنف اللسان الذكر فيه الدية كاملة، ويستدل بحديث عمرو بن حزم: وفي الذكر، وفي الذكر دية، وفي أنف إذا أوعب جدعا يعني إذا قطع كاملا الدية، وفي اللسان الدية. طيب، ما في إنسان شيئا، العينين والأذنين إلى آخره الثلاثة. الأنف يتكون من ثلاثة أجزاء: منخرين والحاجز بينهم، إذا أذهب منخر واحد في الثلث، إذا أذهب الحاجز في الثلث، إذا أذهب المنخر الثاني في الثلث، إذا أذهب الثلاثة كلها فيها الدية كاملة. الأجفان، أجفان فيها ربع الدية، كل جفن فيه ربع الدية. طيب، أصابع اليدين، أصابع الرجلين فيها الدية. في حديث ابن عباس: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع. الأنامل الأنملة فيها ثلث العشر، أنامل الأصابع ما عدا الإبهام، لأن الإبهام فيه مفصلان فقط، ففي كل مفصل نصف عشر الدية. السن، السن مستثنى، سن مستثنى، فيه نص خاص أن السن في كل سن خمس من الإبل، في كل سن خمس من الإبل. وفي وعدد الأسنان كاملة كم؟ 32 سن. ف 32 إذا ضربناه في خمسة مئة وكم؟ 100 هو 160، 160 30 في 5 150، واثنين في 15 160. فإذا أتلف الأسنان كاملة فيها 160 من الإبل، يعني أكثر من دية الإنسان كاملة. لكن الأسنان يمكن سيأتينا، لا ممكن، بس الأسنان لأنه سيأتينا في الشعور، وهو في الأسنان أيضا أنه الأسنان لا يحكم بديتها إلا إذا كانت لن تخرج. أما إذا أتلف سن لبني يعني من الإنسان الصغير أتلفه فخرج، خرج بدلا هنا لا دية فيه. المراد تجاوز دية النفس، دية السن تجاوز دية النفس. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل في دية المنافع. وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا بالكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط. أحسنت. المنافع التي تتكون منها الأعضاء أو التي تشتمل عليها الأعضاء، فهذه أيضا فيها الدية، فيها الدية إذا فقدها. قد يعتدي الجاني على العضو لكنه لا يتلفه، وإنما يتلف منفعته. يعني مثلا يضرب إنسانا على رجله حتى يفقد منفعة المشي، حتى يفقد منفعة المشي. الرجل موجودة لكن ما يستطيع يمشي، أشلها فقد منفعة المشي. فهنا يقولون في هدية الرجل، في هدية الرجل. قال: في كل حاسة دية كاملة. يسألون بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه: وفي السمع الدية، هذا عند البيهقي وضعفه. وقضى عمر رضي الله تعالى عنه في رجل ضرب رجلا فأذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله. كم منفعة؟ أربعة. قضى فيها بأربع ديات، والرجل حي، والرجل حي، يعني ضمن الجاني أربع ديات مع أن الرجل لا زال، يعني مجني عليه لا زال حيا. وهذا يستدلون به في أن المنافع فيها الديات. قال: في كل حاسة دية كاملة، وهي السمع، يعني لو أذهب السمع فيه دية كاملة، لو أذهب البصر والعين موجودة فيها دية كاملة، لو أذهب الشم فيها الدية كاملة، لو أذهب الذوق فيها الدية كاملة. قالوا أي دية النفس كاملة. قالوا: كل عضو يجني عليه فيشله ففيه الدية كاملة، إلا الأذن والأنف. الأذن والأنف فإذا جنى عليها فأشلها ففيها حكومة وليس فيها الدية كاملة. لماذا؟ قالوا: لأن السمع والشم لا يرتبط بالعضو، يعني السمع لا يرتبط بالأذن، إنما يرتبط بالدماغ، وكذا الشم فهو لا يرتبط بالعضو هذا. وبالعكس قالوا: لو أنه جنى على عضو مشلول، جنى على عضو مشلول ففيه حكومة إلا في الأذن والأنف. هما قاعدتان متضادتان. إذا جنى على عضو فأشله، عضو سليم جنى عليه فأشله، يقولون فيه ديته، فيه دية ذلك العضو، إلا الأذن والأنف ما فيه دية، فيه حكومة، فيه حكومة. لماذا؟ قالوا: لأن المنفعة اللي فيهما ليست خاصة بهذا العضو، إنما هي مرتبطة بشيء آخر. بالعكس إذا كان العضو من الأصل مشلول وجاءه وأتلفه، يد مشلولة وجاء وقطعها، قال: ليس فيها دية، ليس فيها دية مقدرة، يعني دية نصف دية، وإنما فيها حكومة. كما سيدتنا كيف تقديرها. إلا إذا جنى على الأذن والأنف، الأذن والأنف المشلولتين لو قطعهما ففيهما الدية، ففيهما الدية، أو لأنه قطع عضوا كاملا. طيب الشلل اللي فيهما، قالوا الشلل لا يؤثر على المنفعة التي فيهما، لا يؤثر على المنفعة التي فيهما. طيب قال وكذا في الكلام والعقل، لو جنى عليه فأذهب كلامه، أو جنى عليه فأذهب عقله. هذا ترى كثير، يعني يمر علينا في المحاكم كثيرا في الحوادث المرورية، يعني حادث يصير مشلول، يصير مثلا لا يستمسك البول والغائط، الله يفقد منفعة المشي، يفقد منفعة النكاح، ففي كل واحدة منها الدية كاملة، لأنها منفعة كاملة. يعني كل منفعة ليس لها في أو ليس في البدن مثلها فإنها تعتبر فيها دية كاملة. وإذا ذهب شيء منها، لو جنى عليه فأذهب 50% من منفعة المشي، فنقول عليه نصف الدية. طيب نعم. صلى الله عليه رحمه الله. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه. سقط موجبه. موجبه. أحسنت. هنا يتكلم المؤلف عن الشعور، فيقول الشعور هذه في كل واحد منها الدية، شعر الرأس، شعر اللحية، شعر الحاجبين، شعر أهداب العينين. قالوا هذا ورد عن علي وزيد بن ثابت موقوفا، وفي الشعر الدية، هذا عند ابن أبي شيبة وغيره، وفي ضعف. وهذا وإيجاب الدية فيه في هذه الشعور بشرط الذي ذكر المؤلف، أنه لا يعود مرة أخرى، لا يعود مرة أخرى. فلو عاد، أو أن شخصا اعتدى على شخص فحلق شعره، يقول هذا فعل أمر لا يجوز، جنى عليه. طيب لو فرضنا أنه ما نبت الشعر بعد هذه الجناية، أقول يلزمه دية كاملة. لو جنى عليه وحلق لحيته، هذا لا يجوز جناية، وأيضا فعل أمرا محرما. طيب لو أنها لم تنبت اللحية بعد، نقول فيها الدية. لو نبتت سقط الدية، لكن فيه يعني تعزير على الاعتداء، لكن ليس فيه دية. طيب نعم. قال رحمه الله تعزير على الجناية، حتى الرأس، حتى الرأس يعني يعزر لأنه فعل أمرا غير مأذون له في فعله. طبعا التعزير يكون بمطالبة المجني عليه، لو ما طالب سمع خلاص ما نتعرض. قال رحمه الله في عين الأعور الدية كاملة. طيب أحسنت. يعني أنه لو أن إنسان صحيح قالع عين أعور إرب عين واحد، فهذه العين الواحدة هي التي يبصر بها، العين الثانية لا يبصر بها، فإذا جنى عليها، الأصل أن الجناية على عين واحدة فيها نصف الدية، لكن لما كانت هذه العين هي التي فيها المنفعة كاملة، فكأنه جنى على عينين من البصير، فلما جنى على عين الأعور قالوا فيها الدية كاملة، فيها الدية كاملة. وهذا قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ولم يعرف لهم مخالف، طبعا لأن إتلاف عينه تتضمن إذهاب المنفعة كاملة. طيب نعم. وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. طيب حسنت. إذا هذا بالعكس، الآن الأعور هو الذي اعتدى على عين الصحيح، قلنا من شروط القصاص في الطرف المماثلة في الاسم والموضع، زين؟ فالأعور كان ينظر بعينه اليمنى، قلع عين الصحيح اليمنى، قال عين الصحيح اليمنى. طيب قلع واستوفت شروط القصاص. طيب هل فيها قصاص؟ قالوا لو الآن قلع عين الصحيح اليمنى ما أذهب بصره كاملا، أذهب جزء من البصر. طيب لو جاء الصحيح قال سأقتص منه، إذا اقتص منه سيذهب بصره كاملا، سيذهب بصره كاملا. ذلك قالوا لا قصاص، إنه القصاص مبني على العدل، قصاص مبني على العدل، فهو هنا إذا اقتص فسيحيف. لماذا؟ لأن الجاني لم يذهب عنه منفعة البصر، وهو إذا اقتص سيذهب عن الجاني منفعة البصر. طيب إذن قالوا يسقط القصاص لأنه لن يؤدي إلى العدل. لكن مع ذلك لما سقط القصاص عليه الدية كاملة، يعني كأننا لما وجد مانع من القصاص ضاعفنا عليه الدية، ضاعفنا عليه الدية لي العقوبة، ضاعفنا عليه الدية لي العقوبة، فعليه دية كاملة، عليه دية كاملة. قالوا هذا مروي عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. وقالوا لأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أتلف عينا واحدة، فاستيفاء جميع البصر هذا يؤدي إلى عدم العدل في القصاص. طبعا هذا إذا قلعها عمدا، فإذا قلعها خطأ، إذا قلعها خطأ قالوا فيه نصف الدية. وهذه كونه تضاعف عليه العقوبة إذا سقط القصاص، هذه طردها بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في جملة من المسائل، وإلا عند الحنابلة في مسائل معينة، وإلا بعض أهل العلم تردها في جملة من المسائل. مرت سيمر علينا في حد السرقة أيضا مسألة مماثلة، وهو أن من سرق من غير حرز، سرق من غير حرز هنا يسقط عن الحد، لسرق من غير حرز يسقط عن الحد، لكن قالوا عليه العقوبة مضاعفة، يعني أن عليه يعني الغرامة مضاعفة، يعني يردها ومثلها، يردها ومثلها. وأيضا في الغال من الغنيمة قالوا أيضا عليه العقوبة مضاعفة، يرد ما غل ومثله. طيب وهذا نص عليه ابن رجب رحمه الله في القواعد، وفي منظومة شيخنا رحمه الله في القواعد يقول: وضاعف الغرمة على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع، كسارق من غير ما محرز، ومن لضال كتم، من لضال كتم، كتمان الضالة، كتمان الضالة أيضا فيها غرامة، غرامة مثليها. نعم. قال رحمه الله: وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. أحسنت. يقول الأقطع، الأقطع الذي هو مقطوعة يده، يعني إحدى يديه، إذا قطعت يده الثانية فيها نصف الدية، فيها نصف الدية كغيره، يعني أنها ليست مثل العين، ليست مثل العين، لأن العين خلاص انتقل البصر كله إلى عين واحدة، لكن اليد لا، التي كان لا يعمل فيها باليمنى خلاص هو يعمل باليسرى من الأصل، فاستمر عمله باليسرى. لا نقول أن جميع الجناية أو جميع المنفعة في اليد اليمنى من الأصل، من الأصل المنفعة عنده ناقصة، من الأصل المنفعة عنده ناقصة، بخلاف الأول اللي هو الأعور، فالمنفعة عنده كاملة، يعني البصر يراه كاملا لكنه بعين واحد، أما هذا لا، المنفعة عنده ناقصة، فنقول إذا قطعت يده يد الأقطع ففيها نصف الدية كغيره، يعني مثل قطع يد الصحيح ففيها نصف الدية. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. أنا أشكركم جميعا بأرضا صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. شيخ الله يحفظ. طبعا الديات خاصة في أعضاء منافعها، يعني هذا الكلام ما يعمل به إلا في الحالات المرورية، ممكن مثلا نتكلم عن نظام القابلية من حادث خلاص ويحال المحكم، أما في حوادث الاعتداء فما يعمل بها إنما يعني المشكلة ما بين إيش؟ المشكلة في المشاركة فيها، وأحيانًا قد يفرض عليك، يفرض عليك مبلغ من خاصة العصب، وإذا تكلم في هذا الأمر أو تكتم حيث عن هذا الأمر، ممكن يصير حتى تصل إلى القطيعة والإجرام. المفترض يعني هو إلزام، يعني الصلح، الصلح القابلي إلزام. أي على العصر مثلا إذا وقع على واحد منهم وكذا يلزم حتى بالمبالغ المهينة. والمشكلة إذا ما شارك ولا ما حضر مثلا ممكن أن يقابل بالإجرام خلاص. إلى الآن موجود يعني المفروض يعني يبصرون بهذا، يعني يبصرون بهذا، يعني قد يعني نقول يمكن ما يحضرون الدروس، ما يحضرون المحاضرات، لكن لو يعني أنها صار إلزام عن طريق أو منع هذا عن طريق يعني إمارات المناطق والمراكز، ما بيسردون هذا لشيوخ القبائل. شوف القبائل يقولون يعني مدار هذه اتفاق المشكلة بأي طريق. شوف مو صلح وزام أحيانا، مو صلح أحيانا يلزمون الطرف الآخر بقبول مثل هذا. هو يعني مبدأه لا يجوز حتى الأمن يكون حاضر من الصلح. يعني إذا علم التاريخ وكذا الدولية موجودة، أنا موجودة حتى ما يصير يعني. شيخ يبنى مسألة الإنسان بالصلح ومسألة الآثار المترتبة على العصبة، الإلزام العرفي بالدفع المشاركة، المسألة الأولى اللي هو الآن بعض الشيوخ القبائل كلها أثر إيجابي بمنع تفاقم المشكلة، يتدخلون يعني حتى فوق الدية يعني. إيه ما في عديه ممكن ينزلونه حتى بس ليش رميت عليه رد السيارة مر عليه رميته الرمي هذه صار فيها صلح تدفع كم مقابل خصم ذلك، هذا أصل إجراء الصلح ولا حكم شرعي ولا أثر مترتب عليه ولا حكم. إيه هو أصل الصلح إذا اقتنع الطرفين بهذا ما في إشكال، إلزامه بهذا هذا ما يجوز أن يلزم. لا هو ما بيطيب ناس يفرض عليه 500,000 الشيخ ما يخبره للقضاء، يخبره للأعضاء، يخبره للحوادث المرورية فقط. يقول هذا قدر، لكن ليش الأخرى ما في أي اعتداء ما يحيلون للمحاكم. لكن هل هل هذا خفف من الاعتداءات بينهم؟ أكثر من الاعتداء. لا الاعتداء يعني لو جاء واحد بيعتدي بيقول لأن قد. طبعاً هم نظام الشيخ إيش مثلاً هم لما يجون الصلح وعلى مبلغ إذا تدخل يعني يدخل طرف ثالث والطرف الثالث هذا يعطى أيضاً مبلغ من المال يعطى 15,000 20,000 بحيث إنهم خلاص يعني لو اعتدي على هذا مرة أخرى اللي يأخذ الحق ما هم العصبة ولا هو اعتدى عليه الطرف هذا الثالث يأخذ العصبة اللي معه أو بني يعني أبناء عمومته ويروح يقتص هذا إنسان معمول هذا كله ما يجوز لكن أقصد يا شيخ عدد المشاركة بعد يترتب عليك بعد أشياء حقيقة أنا يعني ما عندي خلفية أن هذا الأمر يمكن لو تستفسرون شخص دخل في هذا الأمر يعني طالب علم أقصد عنده خلفية كاملة في هذا يمكن ينظر المصالح المفاسد بس ما أقدر يعني ما عندي خلفية خمسة أخ منطقة شيخ عندي استشكال واضحة الصورة في السمع الآن منبع ليس تدعى لقبلته فين أتلف الأذن فقط هنا حكومة السمع ما زال موجود الأذن فقط أي. الأذن صحيح يعني مش لونة صحيح أي في يديه في يديه الحكومة الحكومة تكون قلنا إذا الأذن يعني أتلفها قطعها أين؟ أي إذا أتلفها بمعنى أنها أشلها صارت مشلولة الأذن يلمسها ما يحس فيها يعني ذهب منها الإحساس أي فهذه فيها حكومة والسمع ما زال موجود والسمع ما زال موجود قالت أنا إذا جنى على عضو مشلول إيه هذه إذا جنى على عضو مشلول ففي حكومة إلا الأذن والأنف فإذا جنى عليهما يعني قطعهما مقصود قطعهما ففيهما دية كاملة المنفعة يعني بالمخ المنفعة مرتبطة بالدماغ سنوات الشيخ 10-15 سنة خلاف عائلي الشيخ أطلق أحدهم على قريبه واستقرت الرصاصة في رأسه طبعا تلفت عينيه إلى الآن الرصاصة موجودة يعني ما إلى الآن الرصاصة طبعا طالبوا الرصاصة من يدخل الرصاصة هو لأنه يوضع الحاجة أنا أقول يا شيخ لو قارب هذا المدني يعني أنه يطلق عليه قصاص أو يفهم بها كما شاءً ولا أنا لا هنا لا هنا لا يؤمن الحي قد يطلق على القصاص فيموت فلا يؤمن الحي فما له إلا فقط إيه ما له إلا الدية الدية أو أن يذهب العينين فقط إذا كان يذهب العينين يذهب العينين فقط أما بطريقة إطلاق الرصاص لا أنا ما يقتص الشيخ الأصحاب أنا نعلم بإمكان الأمن أمن الحيفة المؤلف هنا أقول بالأمن من الحيفة هل بينهم فرق شيء إيه موجود الروض هو ذكر أن أحدهما هو الشرط والآخر هو الواجب نسيت معه نسيت الفرق بينهم، لكن في الروض ذكر أن الواجب هو كذا وهذا يعني كأنه شرط فيه سد متحقق منها. الله تعالى نفسه.